السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، طبتم جميعا وطاب ممشاكم وطابت أوقاتكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. أسأل الله الذي جمعنا في هذه الساعة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، هذا موعد متجدد مع خير خلق الله وأحب خلق الله إلى الله، مع محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمع كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، ننظر في هذه الدقائق المعدودات إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسعى لأن نعبد ربنا على بصيرة، نجتهد أن نشبه صلاتنا بصلاة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ووصلنا في هذا الكتاب المبارك إلى عنوان جديد قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه، نقرأ كلامه إن شاء الله ونعلق عليه، ونسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء. قال الشيخ الألباني رحمه الله: القيام والقعود في صلاة الليل. قيام الليل شرف المؤمن ودأب الصالحين وقربة إلى الله جل وعلا ومطردة للداء عن الجسد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبرنا أنه أتاه يوما جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. أهل الشرف والرفعة والمنزلة عند الله جل وعلا أهل قيام الليل، نسأل الله لا يحرمنا من فضله. قال: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس، نسأل الله ألا يحوجنا لغيره وأن يسترنا في الدنيا والآخرة وأن يجعل تحت الستر ما يرضيه عنا. قال: القيام والقعود في صلاة الليل. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالليل، يقوم الليل من قيام أو من قعود؟ نقرأ. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم، لا تبخل على نفسك بالفضل العظيم، صلاة منك واحدة على الحبيب المصطفى يقابلها عشر صلوات من الجليل الغني الكريم تنزل عليك، نسأل الله لا يحرمنا من فضله. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما من قيام. قال: وليلا طويلا قاعدا. وكان إذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. قال: وكان أحيانا يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس. احنا هنقرأ الفقرة كاملة ثم نتكلم عن الفوائد التي فيها إن شاء الله. قال: وكان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأها، أتم القراءة 30 أو 40 آية المتبقية من قراءته صلى الله عليه وسلم وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك. قال: وإنما صلى السبحة قاعدا في السبحة من أسماء النافلة، الصلاة السنة في عند العلماء اسمها من أسمائها السبحة. قال: وإنما صلى السبحة قاعدا في آخر حياته لما أسن، يعني كبرت سنه صلى الله عليه وسلم. قال: وذلك قبل وفاته بعام. قال: وكان، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يجلس متربعا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب، هذه الفقرة فيها مسائل مهمة. المسألة الأولى كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الليل. صلى النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل على ثلاث هيئات. الهيئة الأولى أنه كان يصلي الصلاة من أولها لآخرها قائما، يعني كهيئة الصلاة المعهودة. إحنا مر معنا في اللقاءات الماضية أن القيام في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة في حق القادر عليه. الإنسان اللي قادر يقف في صلاة الفريضة، القيام في حقه ركن من أركان الصلاة. طيب، بالنسبة لصلاة السنة، صلاة الصبح، صلاة النافلة، الإنسان يجوز له أن يصليها من قعود حتى وإن لم يكن له عذر، لكنه إذا صلاها من غير عذر قاعدا، صلاة النافلة السنة المستحبة، إذا صلى من جلوس من غير عذر فله نصف أجر القائم، والمضطجع نصف أجر القاعد كما سبق معنا. طيب، صلاة قيام الليل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه صلىها على ثلاث هيئات. الهيئة الأولى أنه صلىها قائما من أولها لآخرة، هيئة الصلاة العادية. الهيئة الثانية كان يبدأها صلى الله عليه وسلم قاعدا، يبدأ وهو جالس يقرأ صلى الله عليه وسلم، يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ في الصلاة. فإذا بقي من قراءته لسه في القراءة التي قدر أنه يقرأ في الركعة 30 أو 40 آية، قام صلى الله عليه وسلم، هو بدأ الصلاة جالسا وقرأ، فإذا بقي من قراءته 30 أو 40 آية قام صلى الله عليه وسلم فأكمل القراءة، ثم أتم الركعة، ثم فعل في الركعة الثانية هكذا، قرأ أيضا وهو قاعد، ثم إذا بقي من صلاته 30 أو 40 آية قام وأكمل الركعة من قيام صلى الله عليه وسلم. يبقى الهيئة الأولى يصلي الصلاة الليل من أولها لآخرها من قيام. الهيئة الثانية يبدأها قاعدا، فإذا بقي من قراءته 30 أو 40 آية يقوم ويتم القراءة، ثم يتم الركعة من قيام صلى الله عليه وسلم. الهيئة الأخيرة الثالثة أنه كان يصليها من أولها لآخرها من قعود، هذا قبل وفاته بقليل صلى الله عليه وآله وسلم، لما ضعف ولا يريد أن يترك قيام الليل صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي صلاة الليل من قعود صلى الله عليه وسلم. طبعا مسألة إن الذي يصلي النافلة أو القيام الليل أو الصلاة المستحبة من قعود من غير عذر له نصف أجر القائم، هذا في حق الأمة، أما في حقه صلى الله عليه وآله وسلم فله الأجر كاملا. بعض الصحابة رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المستحب السنة والنافلة من قعود، فوضع يده على رأسه يعني كأنما اندهش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قال: سمعتك يا رسول الله تقول أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. قال: أجل، لكني لست كهيئتكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقلنا أيضا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الحبيب، وقلنا أيضا إن الإنسان الذي تعود على الصلاة من قيام إن صلاها جالسا لعذر من مرض أو سفر يكتب له الأجر كاملا، لا ينقص من أجر، كأنما صلاها من قيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، يعني الأجر كاملا. طيب، المسألة الثانية في هذه الفقرة: من صلى جالسا لعذر أو حتى صلى الصلاة النافلة من جلوس كيف يجلس؟ المريض إزاي إذا احتاج للجلوس في الصلاة كيف يجلس؟ الأمر في ذلك واسع وسهل ويسير، والأرفق والأسهل بحال هذا الإنسان الذي احتاج للقعود هو الأحب إلى الله، القائل جل جلاله: يريد الله بكم الإيه؟ اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم. فالأرفق بالإنسان هو الأحب إلى الله والأقرب لروح الشريعة. لكن إذا استطاع الإنسان أنه يجلس متربعا على الأرض متربعا، فهذا أحب إلى الله وأقرب للسنة، لأنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم احتاج أن يصلي جالسا، جلس متربعا صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قال يجلس كهيئة جلسة التشهد، وهذا أقرب لهيئات الصلاة، لكن الأمر في ذلك واسع يسير، والجلوس على الأرض أقرب لهيئة الصلاة من الجلوس على الكرسي، لكن الأمر في ذلك واسع وسهل ويسير بفضل الله. الأرفق بالإنسان والأرحم به والذي لا يتعبه هو الأحب إلى الله، لأن دينه دين التيسير وشريعته شريعة الرحمة والتخفيف ورفع الحرج عن العباد. نتابع في الكتاب. قال الشيخ الألباني رحمه الله بعد ذلك: قال: الصلاة في النعال والأمر بها. الصلاة في النعال، هل الصلاة في النعال جائزة؟ نعم تجوز، بل في بعض الأحيان تكون مستحبة، تكون مستحبة إذا فعلها الإنسان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفة لليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم. طبعا مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قديما، نسأل الله أن يجمعنا فيه على خير، وأن يكتب لنا الحج والعمرة، وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قديما ما كان مفروش به السجاد، وما كان مفروش به هذه الفرش التي نراها الآن مما وسع الله جل وعلا به على عباده، إنما كان فراش الحصى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي في نعله، وأحيانا يصلي من غير نعله. كان أحيانا في بعض الأحيان يصلي في نعله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي معنا في هذا الكلام. تعال نقرأ الكلام ونتعرف على هذه السنة، ومتى يفعلها الإنسان، وما يشترط لفعلها. مش أي إنسان يفعل هذه السنة هكذا حتى ولو أضر ذلك بغيره أو بالمكان الذي يصلي فيه، لها الشريعة ضد ذلك. ولنمشي مع كلام الشيخ رحمة الله عليه. قال: وكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يقف حافيا أحيانا ومنتعلا أحيانا، حافيا أحيانا ومنتعلا. طبعا لو صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أو على فراش أو في مسجد فيه فراش، يصلي حافيا لأنه لا يلوث ذلك. هذا طبعا بديهي مفهوم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ديننا دين الطهارة، دين النزاهة، دين الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. قال: وأباح ذلك، اللي هو إيه؟ الصلاة في النعال أحيانا، لأمته. يعني مثلا أنت خرجت مع جنازة، والجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، وسيصلون عليها كما هو الحال الآن في الشارع وليس في المسجد، ليس على الفراش، فماذا تفعل؟ تنظر في نعلك، إن كان فيه أذى تمسحه في الأرض وتصلي في نعلك. هذه سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، افعلها ولو مرة في عمرك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفة لغير المسلمين. قال: وأباح ذلك لأمته، فقال: إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما. هذا مباح وهذا مباح بحسب المكان الذي تصلي فيه، بحسب المكان الذي تصلي فيه. قال: أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره، يعني ما يحطهمش جنب حد تاني ويضايقه، لا يجعلهما بين رجليه. قال: وأكد عليهم الصلاة فيهما أحيانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا أكد عليهم أن لا يتركوا هذه السنة. قال: فقال: خالفوا اليهود، خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم أو ولا خفافهم. فالخف معروف الذي يكون داخل النعل، فهذا لا يضر الفراش المسجد ولا يؤذي غيرك ولا يلوث المكان، فهذا الأمر فيه سهل يسير. لكن متى يصلي الإنسان في النعل؟ إذا كان في الشارع أو في مكان ليس فيه فراش ولا يلوث المكان ولا يعني يضر غيره بصلاته في نعله. قال وأكد عليهم الصلاة فيهما أحيانا، فقال خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. قال وكان ربما نزعهما من قدميه، خلي بالك، وهو في الصلاة ثم استمر في الصلاة، يعني يبدأ الصلاة ونعلاه في رجليه صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة يخلع النعلين، سبحان الله. لما؟ قال قال أبو سعيد الخدري صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما كان في بعض صلاته خلع نعليه في أثناء الصلاة بعدما صلى ركعة أو اثنين، خلع النعلين فجعلهما أو فوضعهما عن يساره. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان الإمام، طبعا كان الإمام، لو كان يصلي في الصف عن يمينه رجل وعن شماله رجل لجعلهما بين رجليه صلى الله عليه وسلم. طبعا الآن المساجد فيها أماكن مخصصة للنعال، لكن نقول إذا لم يكن هناك مكان فالسنة أن تجعلها بين رجليك حتى لا تؤذي غيرك، ولا تجعلها عن يمينك ولا عن يمين غيرك، إلا إذا لم يكن عن يسارك أحد فاجعلها عن يسارك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان الإمام ليس عن يساره أحد. قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما كان في بعض صلاته خلع عليه فوضعهما عن يساره، خلي بالك، فلما رأى الناس ذلك اللي بيصلوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم خلعوا نعالهم. طب ما هيستفسروا، طب يسألوا، طب ليه خلعوا؟ لا لا لا لا لا، ما هذه، ما كانت هذه عادة القوم؟ عادة القوم الاقتداء والمبادرة والتأسي برسول الله، لذا رفعهم الله. يأتيهم الرجل ويقول نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الليلة قرآن وأمر أن يحول وجهته من بيت المقدس، نسأل الله أن يحرره من اليهود الغاصبين، إلى الكعبة، فيلتفون وهم في الصلاة، ما يستنوش لبعض الصلاة يسألوا طب استفسروا، طب بدأنا ولا لسه ولا نعمل إيه، لا، في أثناء الصلاة وقد أمر بتحويل، فحولوا وجوههم قبل الكعبة، نسأل الله أن يجمعنا حوله وعلى خير. فهنا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فخلعوا مباشرة، ما استنوش لبعض الصلاة يستفسروا، إنما خلعوا نعالهم مباشرة تأسيا واقتداء برسول الله. قال فلما قضى صلاته، لما انتهى من الصلاة صلى الله عليه وسلم، قال ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. هو ده المتوقع من الصحابة رضي الله عنهم، لما يروا النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة خلع عليه لا يسألون وده واجب ولا مستحب ولا فعل ولا لسبب ولا لعلة ولا بدون علة، لا لا لا لا لا لا، هل نحن مأمورون أو أنه خاص بنا؟ لا لا، إنما يقتدون مباشرة. قالوا رأيناك خلعتنا عليك أو ألقيتنا عليك فألقينا على، قال فإن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما في النعلين قذرا يعني أو نجس، قال أو قال أذن، وفي رواية خبثا فألقيتهما. يبقى الإنسان في أثناء الصلاة لو افتكر مثلا إن الثياب التي عليه يعني مثلا عليها أي شكل من أشكال بال عليها صبي أو كذا أو كذا، فإذا تذكر أثناء الصلاة فإذا كان يستطيع أن يخلعها من غير أن يكشف عورته خلعها مباشرة وأتم صلاته ولا يعيد ما فات من الصلاة، يتم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان مثلا على جاكت أو على شيء لا يكشف عورته، أما إذا كانت لا تزال هذه النجاسة التي تذكرها في أثناء الصلاة إلا بكشف العورة يخرج من الصلاة ويستبدل ثيابه ويبدأ الصلاة من جديد. إذا اكتشف بعد الصلاة، بعد الصلاة أنه نسي أن ثيابه كان فيها شيء من النجاسة، لا يعيد الصلاة وصلاته صحيحة، لا يعيد الصلاة وصلاته صحيحة. قال إن جبريل أتاني أثناء الصلاة فأخبرني أن فيها قذرا أو قال أذن، وفي رواية خبثا فألقيتهما، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد، طبعا المسجد أيامها كان مفروش بالحصى كما قلنا، إذا أراد أحدكم، إحنا بنقوله، إذا أراد أحدكم أن يصلي فيها عليه في الشارع أو في المكان الذي ليس فيه فراش، قال فلينظر فينا عليه، ينظر إلى أسفل الحذاء، قال فإذا رأى فيها قذرا أو قال أذن، وفي رواية أخرى خبثا، فليمسحهما يعني في الأرض وليصلي فيهما، يزيل هذا ويصلي فيهما. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزعهما وضعهما عن يساره. طب مين اللي على شمال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فيش حد، هو الإمام صلى الله عليه وسلم. قال وكان يقول، مين اللي يقول؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا صلى أحدكم فلا يضعن عليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره. ما أنت لو حطيت على الشمال وجنبك واحد يبقى أنت آذيته بذلك. قال إلا ألا يكون عن يسار أحد، يعني يكون مثلا هو الإمام فيضعها عن يساره لأنه ليس هناك أحد سيتأذى بذلك. قال وليضعهما بين رجليه. الآن الأمر يسير وفي أماكن مخصصة لذلك حتى تحافظ على نظافة المكان. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم وهذه صلاته. نسأل الله جل في علاه أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم كما آمنا به ولم نره، وأن يدخلنا مدخله، وأن يجمعنا عند حوضه الشريف، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. نتابع إن شاء الله في الأسبوع المقبل، نكتفي بهذا القدر. أحبكم في الله، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.